الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. نتابع في كتاب التمهيد للإمام اللامشي رحمه الله تعالى. وقفنا في صفحة 41. كنا قد تكلمنا في الدرس الماضي مقدمة عن الكتاب، ثم المسألة الأولى من الكتاب وهي ثبوت الحقائق، حقائق الأشياء ثابتة، وذكرنا الخلاف مع السفسطائية في المسألة. الآن الحقائق ثابتة ويمكن لنا أن نعلمها أيضا، فهناك حقائق ثابتة، يعني التمييز بين الحقائق أمر ثابت، وهذا ليس خيالا في أذهاننا فقط. المسألة الثانية أن هذا التمييز بين الحقائق يمكن لنا أن نصل إليه أيضا، العلم بها متحقق، فيمكننا أن نعلم هذه الحقائق وأن نميز بينها. فكيف ما دام يمكن أن أصل، فما هي الطرق، ما هي الأسباب، ما هي الوسائل التي يمكن من خلالها أن نصل إلى هذه الحقائق، إلى العلم بالحقائق؟ فهذا موضوعنا اليوم. يقول: فصل في الأسباب التي يقع بها العلم بالحقائق. قال رحمه الله: ثم الأسباب التي يقع بها العلم للمخلوقين بالحقائق ثلاثة. نفهم العبارة أولا. يقول: ثم الأسباب التي يقع بها العلم، يعني يقع بواسطتها، يقع من خلالها العلم للمخلوقين بالحقائق. بالحقائق متعلق بالعلم، يعني الأسباب التي يقع بها، يعني يقع من خلالها العلم بالحقائق، الكشف عن هذه الحقائق، لمن يقع هذا العلم؟ للمخلوقين. فالعبارة تقول: العلم للمخلوقين بالحقائق، يعني العلم بالحقائق لمن يقع؟ للمخلوقين. فهذه الأسباب ثلاثة: الحواس السليمة، والعقول المستقيمة، والأخبار الصادرة عن الصدق. الحواس السليمة قيدها بالسليمة احترازا عن من عنده حاسة وقد يعني طرأ عليها ما يعيبها أو ما يفسدها أو ما يعني يجعل في كونها وسيلة للعلم، يجعل في ذلك خللا، فقال الحواس السليمة. والعقول المستقيمة أيضا قيد العقول بالمستقيمة احترازا عن النظر الفاسد، فإن هناك من يستعمل عقله وينظر ويتفكر ولكن بطريقة فيها خلل، يعني بحسب قواعد المنطق، فهو يضع مقدمة صغرى مقدمة كبرى ويستخرج نتيجة، ولكن إذا دققت النظر في دليله تجد هناك خللا منطقيا في ترتيب الدليل أو في محتوى المقدمات، إما الترتيب فيه مشكلة أو محتوى المقدمة غير مسلم ممنوع، يعني هناك المقدمة الأولى مثلا أو المقدمة الثانية لم تثبت فنحن نمنعها. لذلك قال: العقول المستقيمة. قال: والأخبار الصادرة عن الصدق، هذا احتراز عن الأخبار الكاذبة أولا، ثم احتراز أيضا عن الأخبار المظنونة. نحن هنا نتكلم عن أسباب العلم، والعلم بمعنى اليقين، إذا أطلقنا العلم في كتب الكلام والعقائد والمنطق فالمقصود بالعلم هو اليقين، لا نتكلم عن الظن. في الفقه مثلا يقولون العلم بمعنى الظن، ليس مشكلة، هذا اصطلاح آخر، لكن نحن في هذا الباب اصطلاحنا في هذا في هذه العلوم، علوم العقائد والكلام والفقه، عفوا والمنطق، اصطلاحنا في هذه العلوم هو أن العلم هو اليقين. فلما قال أسباب العلم يقصد اليقين، الأسباب الموصلة إلى اليقين. فقال: الأخبار الصادرة عن الصدق، يعني هذا كما قلت احتراز عن الأخبار الكاذبة واحتراز عن الأخبار المظنونة ولو كانت صحيحة، يعني الأخبار الصحيحة عند المحدثين أكثرها ظني الثبوت، وإن كان صحيحا لكنه ظني بمعنى أنه لم يتواتر، فهذا بالنسبة لنا لا يوصلنا إلى اليقين. لكن ليس معنى هذا أن نكذب هذا الحديث طبعا، كما بعض الناس يفهم في عصرنا أن هذه مسألة عقائدية فيأتي فيها حديث صحيح ولكنه آحاد، فيقول هذا لا يكفي أن أثبت به العقيدة، وتكون هذه المسألة من أصول مسائل العقائد، ليس من فروعها التفصيلية، من أصول مسائل العقيدة، من كبريات مسائل العقيدة، فيأتي فيها أحاديث آحاد، فيقول هذه الأحاديث لا تكفي أن تثبت هذه المسألة، إذن ننكرها. لا يكفي أن تثبت هذا تمام مسألة، وأنت ربما تكون يعني ندرس، فربما تكون محق في هذا، أن هذا حديث أحد لا يكفي أن يثبت هذه المسألة، فيقول إذن نكذب هذه الأحاديث وننكرها. أيضا هذا يحتاج إلى دليل، يعني كما أن الإثبات يحتاج إلى دليل، النفي يحتاج إلى دليل، والإنكار يحتاج إلى دليل. فأنت ما عندك دليل لكي تثبت، تقول لي الأحاديث آحاد صحيحة ولكن آحاد هي لا تكفي لأن أثبت المسألة في العقائد. فرضا سلمنا، وإن كان هذا فيه تفصيل، لكن فرضا سلمنا، لكن لماذا تنكر؟ الإنكار أيضا يحتاج دليل، يعني ما دليلك على تكذيب الرواة الثقات؟ هذا رواة رواها أحاديث أخبار رواها الثقات، ما دليلك على تكذيبهم؟ ما دليلك على أنهم يعني كذبوا أو وهموا أو أخطأوا أو نسوا؟ ليس لك دليل على ذلك، فلا يجوز أن تنكر. إذن ماذا نفعل؟ نصدق، لكن نصدق تصديقا مناسبا في درجته من حيث الظن والقطع، مناسبا في درجته إلى درجة الثبوت. يعني كلما ارتقى الحديث في ظنيته، كلما ارتقى تصديقي في درجته أيضا. فمثلا هذا حديث حسن، الحسن ليس كالصحيح، كلاهما أحد، كلاهما ظني، ولكن الحسن رتبته أقل من حيث ثبوت النسبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني احتمال أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله غالب، ولكن مثلا 70%، لكن حديث صحيح 90%، حديث من أصح الصحيح 98%. فأنا أصدق هذه الأخبار بدرجة متناسبة مع درجة الظنية التي في الأخبار، ثم إذا وصل الحديث إلى التواتر والقطع واليقين أنا أصدق به يقينا. لذلك نحن نفرق بين التصديق والتصديق الجازم. التصديق الجازم هو اليقين، تصديق جازم، لكن يعني كل علماء العقائد لما يعرفون العلم يقولون التصديق الجازم، إذن هم يفهمون أن هناك تصديق ليس جازما، يعني نحن لم نخترع شيء من عندنا، هناك تصديق ولكنه ليس جازما، هناك تصديق ظني، هذا ليس اختراع، موجود في الكتب كما رأينا، هم يقولون التصديق الجازم، إذن هناك تصديق غير جازم. فهذا التصديق غير الجازم هو يعني وسط بين اليقين وبين التكذيب، أنا لا أكذب الخبر ولا أتيقن خبر الآحاد، وإنما أصدق به تصديقا غير جازم، نعم أصدق به ولكن لا أجعله عقيدة. نعم. والمسألة فيها تفصيل أكثر من هذا على كل حال. طيب، يقول والأخبار الصادرة عن الصدق، طبعا هنا ما معنى الصدق لما قال الأخبار الصادرة عن الصدق؟ الصدق هنا بمعنى المطابقة للواقع. واحد يخبرني خبرا، فهذا الخبر فيه نسبة، يعني يقول لي مثلا قبل 5 دقائق حصل كذا وكذا، فهو ينسب الوقوع لي كذا وكذا المسألة، وينسب ذلك قبل 5 دقائق، فهذه النسبة التي هي في ذهنه وأخبرني عنها هل هي مطابق للواقع أو لا؟ فإن كانت مطابقة للواقع هذا نسمي صدق، إن كان مخالف للواقع هذا نسمي كذب. فأنت تقول لي مثلا الآن ونحن في هذه اللحظة الأمطار تنزل في الخارج، ربما قبل 5 دقائق دخلنا كانت تنزل، لكن الآن ربما ما زالت تنزل، ربما توقفت، فأنت تقول لي الأمطار ما زالت تنزل، هذا في ذهنك، يعني أنت بحسب ظنك بحسب اعتقادك بحسب ما في ذهنك نزول الأمطار متحقق. نعم، فهذه النسبة مطابقة لما في ذهنك، لكن هذا لا يكفي لأن يكون كلامك صادقا، وإن كنت أنت في ظنك أنت كصادق. يجب أن أنظر إلى الواقع وأرى هل نزول الأمطار متحقق أو غير متحقق. إن كان متحققا في الخارج الآن نزول الأمطار، فأقول ما في ذهنك من نسبة المطر إلى النزول، ما في ذهنك من هذه النسبة مطابق لما في الواقع، فأقول عنك عن خبرك صادق، أقول كلامك صادق أو خبرك صادق. فالصدق هو المطابقة للواقع، والكذب هو المخالفة للواقع. نعم طبعا، هذا أنت ذكرتني بشيء مهم، أنه هو قيد هذه الأسباب الثلاثة، قيدها بأنها أسباب العلم للمخلوقين، يعني العلم اليقين يحصل للمخلوقين بسبب من هذه الأسباب الثلاثة. أما بالنسبة لعلم الخالق سبحانه وتعالى فيحصل لا لسبب، الله تعالى له علم، وعلمه بها بالحقائق لا يتبع سببا من الأسباب، يعني لا حاجة له إلى الحواس أو إلى العقل حاشا أو إلى الأخبار حتى يعلم، علمه حاصل بلا سبب. نعم، يعني علمه بذاته، يعني بذات العلم أقصد، علمه لأنه علم الله يكشف المعلومات لا يحتاج إلى سبب آخر. أما علمنا فيحتاج إلى أسباب، علمنا يحتاج أن يعني يحصل بالحواس أو الخبر أو العقل. فالمخلوقين هنا يشمل الإنسان ويشمل الجن ويشمل الملك أيضا. أما أنه مكلف أو غير مكلف ليس لنا علاقة بذلك الآن، نحن لا نتكلم في التكليف، وإنما نتكلم أنه هل أنت تستطيع تحصل على معلومة أو لا تستطيع أنت تحصل على، حتى الملائكة يعلمون، فعلمهم كيف يحصل لهم؟ بالحواس أيضا أو بالأخبار أو بالعقول، يعني يحصل لهم إما بحواسهم، طبعا حواسهم تختلف عن حواسنا، لكن لهم حواس يعني يسمعون ويبصرون، وإما أن يحصل هذا العلم لهم عن طريق عقولهم، طبعا عقولهم ليست عقولنا أيضا، لكن المقصود عن طريق القوة المدركة، يعني هم لهم قوة إدراك كما نحن لنا قوة إدراك في نفسنا، نحن قوة الإدراك سميناها عقل، هم عندهم قوة للإدراك فتسميتها عقل يعني تجوز، وأيضا تأتيهم أخبار صادقة، لأن نحن نعرف أن الملائكة فيهم رسل، إلى الملائكة رسل، يعني ليس في التكليف وإنما رسل في الوظائف، يعني الله تعالى يخاطب كبار الملائكة بالوظائف، ثم كبار الملائكة يخاطبون سائر الملائكة أن الله تعالى يطلب منكم تفعلوا كذا وكذا. فبالنسبة لهؤلاء الصغار الخبر الذي جاءهم من الملك الكبير هو خبر صادق أو ليس صادقا؟ خبر صادق، فهو طريق للعلم. نعم، لذلك مثلا الله تعالى مثلا يسأل الملائكة كما ورد في الأحاديث، ملائكة تصعد إلى الله في الصباح تصعد إلى الله في المساء يتعاقبون، نعم، فيقول كيف تركتم عبادي، فيقول تركناهم وهم يصلون مثلا، مثل ملائكة الموت تقبض روح الطفل وهو صغير وأبوه ما زال حيا، طفل صغير ما زال عمره أشهر، فالله تعالى يقول كيف تركتم عبدي، قال تركناه مثلا يحمدك ويسبحك، أو يعني معنى الحديث، فيقول ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد، أو ما معناه يعني الحديث. فأن الله تعالى يسأل الملائكة، طبعا هذا ليس سؤال استفهام أو استعلام، وإنما سؤال إظهار للمعلومة الله يعلم، لكن المقصود أنه يسأل الملائكة والملائكة تجيب، إذا الملائكة لها علم. نعم، وأوضح من هذا أصلا قصة آدم، قال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم تعلمون، قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتها. إذا الملائكة لها علم، فإذا لها علم وعلمها له أسباب، مثل هنا لا علم لنا إلا ما علمتنا، يعني علمنا ليس لذواتنا وإنما علمنا بالتعليم، ما دام بالتعليم يحتاج أسباب، أما علم الله لذاته ليس بسبب من الأسباب. طيب الآن هو ذكر ثلاث أسباب: الحواس والعقول والأقوال الصادقة. يبدأ بتفصيلها، يقول: أما الحواس السليمة، هذا السبب الأول، يقول: أما الحواس السليمة فلا شك في كونها طريقا لوقوع العلم بها، لأن وقوع العلم بحاسة السمع بالمسموعات، انظر العبارة، لأن وقوع العلم بحاسة السمع بالمسموعات، يعني وقوع العلم عن طريق حاسة السمع، يقع العلم بماذا؟ العلم بالمسموع. فيعني جاء الجار والمجرور متوالي وقد يشكل فهمه. يقول: لأن وقوع العلم بحاسة السمع بالمسموع. يعني نعيد تركيب العبارة، نقول: وقوع العلم عن طريق حاسة السمع، وقوع العلم بواسطة حاسة السمع، بسبب واسطة السمع، فهذا هو الطريق، طريق العلم، وقوع العلم عن طريق حاسة السمع، وقوع العلم بماذا يقع العلم؟ يقع العلم بالمسموعات. يقول: لأن وقوع العلم بحاسة السمع بالمسموعات، وبحاسة الشم بالمشمومات، وبحاسة البصر بالمبصرات، وبحاسة الذوق بالمذوقات، وبحاسة اللمس بالملموسات، ضروري. هذا خبر لأن وقوع العلم بهذه الطرق التي ذكرها، حواس الخمس، وقوع العلم بهذه الطرق التي ذكرها ضروري، لا وجه لإنكاره. الضروري كما هو معروف الذي لا يحتاج إلى استدلال، لا يحتاج إلى مقدمة، يعني أنا لا أحتاج أن أعطيك مقدمة قبل أن تصدق القضية التي نبحثها. عندنا قضية نريد أن نبحثها أو نريد أن نصدق بها، فإذا أنا أحتاج أن أعطيك قبلها مقدمات، على الأقل مقدمة واحدة، إذا أحتاج أعطيك مقدمة قبلها فهذا علم نظري، أما إذا كنت لا أحتاج إلى ذلك هذا علم ضروري. أو أنه ليس أنا الذي أعطيك، إذا عقلك، عندما أنا أعطيك المسألة إذا عقلك يفهمها مباشرة، يعني فقط يحلل الألفاظ، المقصود يفهمها مباشرة ليس في الزمان، يعني بثانية واحدة، لا، ممكن تأخذ معك نصف ساعة وإن كانت ضرورية، لكن نصف ساعة وأنت تفهم الألفاظ، أنا أعطيك بلغة غير لغتك مثلا، أو أعطيك بنفس لغتك ولكن بكلمات صعبة غريبة، فتحتاج ترجع للقاموس وتعرف ماذا أقصد بمعنى هذه الكلمة، ممكن هذا يأخذ معك وقت، ممكن لا يأخذ، هذا ليس مهم بالنسبة لنا، المهم أنك فقط تحتاج أن تفهم الألفاظ، نسميها أطراف القضية، تحتاج فقط أن تفهم أطراف القضية، هذا بدهي أو ضروري. أو أنك تحتاج أكثر من أن تفهم الألفاظ، تحتاج عقلك يعني واسطة حتى يصل إلى المعلومة، فالواحد نصف الاثنين كما يقولون، مثال مشهور، الواحد نصف الاثنين، هذا ضروري، يعني فقط يكفي أن تفهم معنى واحد، معنى اثنين، معنى نصف، إذا عقلك فهم هذه الألفاظ سواء فهمها بثانية، ثانيتين، ثلاثة، أو بعشر دقائق، أو بعشرين دقيقة، ممكن واحد لا يفهم هذه اللغة فيحتاج وقت حتى يتعلمها، لا مشكلة، المهم فهمت الألفاظ واحد اثنين نصف، ستصدق الواحد نصف الاثنين بلا واسط، عقلك مباشرة، يعني من إدراك الألفاظ سينتقل إلى إدراك القضية كاملة بلا واسط. أما لو قلنا الواحد نصف سدس الاثني عشر، الواحد نصف سدس الاثني عشر، أنا فهمت كلمة اثني عشر، فهمت كلمة سدس، يعني لو قلنا هكذا الواحد نصف سدس الاثني عشر. أنت فهمت المعاني، اثني عشر يعني اثنى عشر، يعني قسوها بالأرقام، سدس يعني واحد على ستة، نصف يعني واحد على اثنين، والواحد واحد. فهمت الألفاظ، لكن هذا لا يكفي لأن تصدق. يجب أولا تحسب سدس الاثني عشر كم. عقلك لابد من هذه الواقع، يعني فهمت الألفاظ لكن لا أستطيع مباشرة من فهم الألفاظ أقفز إلى التصديق بالقضية. لابد واسطة، أولا كم سدس الاثني عشر؟ أقول هذا اثنان، فواحد هو نصف الاثنين فقط، فعقلي يحتاج واسطة. نعم، وهو أن يعرف كم سدس الاثني عشر. وإلا الآن أنا أقول لك الخمسة ثمن تسع الثمانين، طبعا غلط هذا من عندي، ولكن أقصد أنك لا تعرف صواب أو خطأ حتى تحسب. أقول لك الخمسة هي سدس ثمن الثمانين مثلا، عقلك يعني يفهم الألفاظ سدس ثمن ربع سدس ثلث إلى آخره، ويفهم الأرقام الأخرى، لكن لا يستطيع أن يقول نعم أو لا حتى يقول سأحسب هذا كم وهذا كم ثم أقول هو صادق أو غير صادق. نعم. هذا نسميه نظري إذا. نعم. بالنسبة للحواس أحيانا قد تتوهم قد تبطئ الحواس. هذا نعم، الشبهة المشهورة عندهم على أن الحواس ليست سبباً للعلم، أنه الحواس تخطئ. قلنا لا شك أن الحواس تخطئ، ولكن نحن نقول الحواس تخطئ لأسباب، هناك أسباب للخطأ، فهي لا تخطئ لذاتها، يعني العين لا تخطئ لأنها عين. لو كان البصر يخطئ لأنه بصر لأسقطنا البصر من أن يكون طريقاً للعلم، لكن نقول سبب الخطأ هو سبب خارجي، يعني ليس البصر يخطئ لأنه بصر، بل البصر يخطئ لأسباب مثل بعد المسافة، مثل وجود حائل، مثل الضباب مثلا. فأنت تجتنب أسباب الخطأ ثم تتخذ هذا وسيلة أو طريقا للعلم. نعم. طيب، يقول وأما العقل، عفوا قبل هذا، فهو يقول العلم بالحواس ضروري لا وجه لإنكاره. أنه البصر يحصل بسبب البصر علم بالمبصرات، يحصل بسبب السمع علم بالمسموعات، يحصل بواسطة الشم علم بالمشمومات، بواسطة الذوق علم بالمذوقات، أو بواسطة اللمس علم بالملموسات. يقول هذا ضروري، يعني كل واحد يستطيع أن يجده بنفسه بلا واسطة. يعني كيف، ما الدليل أن البصر يعطي علم بالمبصرات؟ نقول لا تحتاج دليل، افتح بصرك وأنت ستجد معلومات حصلت لك مباشرة. افتح بصرك في أي طرف، انظر فوق، انظر يمين، انظر يسار، ستجد معلومة. إذن وجود معلومات عن طريق البصر هذا ضروري. وأما العقل فكذلك، لأن يعني ما معنى فكذلك؟ هل العقل ضروري؟ بكونها طريقا للعلم. نعم، يعني وأما العقل فكذلك، يعني هو طريق للعلم أيضا. العقل ليس كله ضروري، فيه ضروري وفيه نظر. أما وأما العقل فكذلك، يعني هو طريق من طرق العلم، هو سبب للعلم. نعم، يقول لأن العلم بكون الشيء أعظم من جزئه من غير سابقة حس ولا خبر ليس يقع إلا بالعقل. يعني هناك معلومات ندركها بعقولنا ولم يسبق لنا استعمال الحواس فيها ولا وصلتنا عن طريق الأخبار. هناك قضايا ممكن تكون مشتركة، يعني بالعقل وصلنا إليها والخبر أعطانا إياها، فممكن هنا نتردد هل العقل يكفي أو لا يكفي. لكن هو يقول لك اترك هذا، خذ مثال على مسألة أنت تدركها من غير أن تسمعها من أحد ولا أن تستعمل الحواس فيها. قال مثل كون الشيء اعظم من جزئه، كون الشيء يعني الكل، كل الشيء اعظم من جزئه. هذا يعني العقل يسلم به كما قلنا بعد معرفة أو تصور أطراف القضية، يعني إذا فهم معنى الكل ومعنى الجزء ومعنى أصغر أو أكبر ومعنى الإضافة، هذا مهم، يعني جزئيه هذه الإضافة، يفهم العقل معنى الإضافة. لأن بعض الناس يقول لا، الكل ليس شرط أن يكون أكبر من الجزء، يعني كل الكتاب يعني صفحاته وجلده وكذا كله أصغر من الجزء، جزء البناء وهو هذه الغرفة، كل الكتاب أصغر من جزء البناء، فبعض الناس هكذا يقول. نقول له أنت ما تصورت الإضافة التي في القضية، نحن لا نتكلم عن الكل والجزء يعني المتغيران تماما، وإنما نتكلم عن الكل والجزء المتضايفان، يعني بينهما علاقة إضافة، فنتكلم الكل أكبر من جزئه. بعض الناس طيب يقول مثلا أحيانا يكون هناك جزء من الشيء وهو أكبر، يعني مثلا هذا الكأس، فيقولون هذه يد الكأس جزء وباقي الكأس جزء آخر، فهذا الجزء أكبر من الباقي، نعم، لكن هنا الباقي غير الكل، يعني نقول لو أنت فهمت أن هنا الجزء، هذا الجزء، الجزء أكبر من سائر الجسم وليس أكبر من كله، لأن الكل هو يتضمن الجزء وزيادة، أيضا هذا لم يفهم معنى الجزء، فلذلك لابد أن نتأكد من فهم أطراف القضية أولا، معنى الكل، معنى الجزء، معنى أكبر أو أصغر، ومعنى الإضافة. فإذا فهم ذلك مباشرة يقول نعم الكل أكبر من جزئه، الجزء أصغر من كله. وكما قال يعني من غير سابقة حس، لم يسبق له أن يحس ذلك، يعني ممكن الكأس محسوس أمامنا لكن أنا أشرح لك في شيء لم تره من قبل، أقول لك عندنا مثلا مكان فيه جسم، هذا الجسم له أجزاء، هناك جزء منه، مباشرة ما أقول لك جزء منه تفهم أصغر، يعني عقلك وأنا أشرح لك عندي في البيت جسم، هذا الجسم فيه جزء، الجزء مباشرة عقلك يرسم صورة، عندي في البيت جسم، الجسم فيه أجزاء، جزء يعني أصغر من غير سابقة حس ولا خبر. نعم، من كان يسأل؟ ليس شرط، لا، يعني التصور ليس شرط أن يكون ناتج عن رؤية، نحن نتصور بعض المعاني غير المحسوسة كالإمكان، نتصور ما هو الإمكان، نتصور الحدوث وهذا ليس محسوسا، تمام، يعني نحن لا نبحث في علم الكلام مثالا بعينه، نبحث المسألة مجردة، فنقول يعني أنت تحتاج تصور الألفاظ حتى تصل للقضية، هذا التصور من أين أتيت به ليس مهم بالنسبة لنا الآن، الآن التصور حصل للألفاظ، أنت تصدق القضية كاملة، هذا ضروري إنه. كما قلت أنه ممكن أنت تصورك للألفاظ يأخذ نصف ساعة منك، لكن هذا لا يجعل المسألة نظرية، المسألة ضرورية. ليس شرطا، نعم، ممكن تصور أحد الألفاظ متوقف على الحواس، نعم، والحواس ضرورية بالمناسبة أيضا، يعني الحواس تعطي العلم ضرورة، وتكون القضية الثانية العقلية الآن مبنية على ألفاظ، وهذه الألفاظ يعني لا تحتاج أكثر من فهم الألفاظ، فهي ضرورية أيضا، نعم، يعني ليس كل ما بني على شيء سابق له يكون نظري، كما قلنا إذا يعني أن العقل يحتاج واسطة غير فهم الألفاظ هذا هو النظر، أما إذا يحتاج فقط فهم الألفاظ هذا ضروري. تمام لا إشكال. يعني هنا نحن لا نبحث إنه هل هي عقلية محضة أو عقلية نسميها بمعونة الحس. يعني أحيانا هكذا يقولون هناك قضية عقلية محضة يعني هي من ألف إلى الياء كلها بالعقل، أو هناك قضية عقلية لكن بمعونة الحس يعني تستعين بالحواس في جزء من أطرافها، هذا شيء آخر لا يدخل في يعني لا يؤثر على مسألة الضروري والنظر. فهذا لا هنا لا يعني لا تصح الإضافة أيضا، يعني إذا كان الشيء ليس مركب من أجزاء وإنما هو جزء واحد فهنا أصلا لا يعني لا تستطيع أن تقول هو جزء. نعم يعني كلمة جزء تقتضي أن يكون هناك تركيب، فإذا لم يكن هناك تركيب فهو ليس جزء، هذا أولا. ثانيا يعني لو سلمنا أنه في لغة من اللغات مثلا يسمونه جزء فنقول من جزئه، إضافة الجزء إليه الشيء لا يضاف إلى نفسه فلا يصح هذا. طيب يقول إذا ذكر مثال على العقل وكان مثالا ضروريا، المثال الثاني الآن نظر. يقول ولأن الاستدلال العقلي بعد استجماع شرائط النظر مما يوصله إلى العلم، يعني العقل هو طريق من طرق العلم. لماذا؟ يقول لأن العقل يشمل أمرين، الأمر الأول الضروريات، والضروريات لا شك كل إنسان يجد في نفسه العلم بالضروريات، إذا تصور أطراف القضية يجد أنه يصدق مباشرة بالقضية، هذا في الضروري. في الطرف الآخر النظري يقول ولأن الاستدلال العقلي بعد استجماع شرائط النظر مما يوصله إلى العلم، يعني لو أعطيتك استدلال عقلي وأتيت بهذا الاستدلال العقلي ومراعيا أتيت به مراعيا جميع شروط النظر فأنت تجد في نفسك أنك لا تملك إلا أن تصدق، لا يمكنك يعني لا تستطيع أن تدفع هذا عن نفسك. فلو قلت لك مثلا الإنسان مثلا ينام، وفلان إنسان، إذا فلان ينام، الإنسان ينام، ما قلت كل يوم، ليس شرط كل يوم، المهم في حياتي لابد أن ينام، الإنسان ينام وفلان إنسان، أو أعكس حتى تكون مقدمة صغرى، يعني فلان إنسان هذه مقدمة صغرى والإنسان ينام مقدمة كبرى، إذن فلان ينام. فأنت لما تسمع هذه القضايا بهذا الترتيب، وأنا قد راعيت الآن قواعد المنطق في هذا الترتيب، أنت لا تملك إلا أن تصدق، حتى لو كنت تريد أن تنكر تجد في نفسك أن التصديق يريد أن يدخل وأنت تحاول أن تدفعه ولا تستطيع، يعني سيدخل إلى قلبك رغما عن أنه فعلا فلان ينام. فهذا يعني الطرف الثاني من الاستدلال العقلي، هو كما قال أنه العقل يتضمن طرفين، إما الضروريات، والضروريات كما قال أنه من فهم الأطراف القضية لا يملك إلا أن يصدق بها. الطرف الثاني هو النظريات، الأمور النظرية التي تحتاج واسطة مقدمة، فإذا أتيت لك بترتيب صحيح بشكل منتج، شكل الدليل ينتج لك، لا تملك إلا أن يعني تصدق بالنتيجة. بل ربما أحيانا حتى نحن عندما نرتب الدليل بطريقة منطقية مفهومة للعقول فتجد أن السامع يسبق المتكلم في التلفظ بالنتيجة، يعني أعطي مقدمة أولى مقدمة ثانية قبل أن أنطق أنا بالنتيجة، أنا رتبت الدليل، يعني أصلا النتيجة حاصلة عندي من قبل وأنا بدأت أرتب الدليل حتى أثبتها، لكن وأنا أرتب مقدمة أولى مقدمة ثانية قبل أن أنطق النتيجة تجد أحيانا السامعين يتعجلون فينطقون بها. هذا الدليل أن الاستدلال العقلي يوصل إلى العلم. نعم. طيب يقول وما يتوصل به إلى الشيء فهو طريقه، هذا الذي نقصده بالطريق، يعني لا نحن لا نقصد بسبب العلم أو طريق من طرق العلم إلا أنه يوصل إلى العلم. قال والغلط الذي يقع في الاستدلال، هذا رد لشبهة من شبهاتهم، إنه لكن كثير من الاستدلالات العقلية تخطئ، ونحن نرى أعظم فرقة، يعني أنا أتكلم الآن بلسان السفسطائية يجادلون المتكلمين، يقول أعظم فرقة تخالفكم هم الفلاسفة، والفلاسفة لا شك أنه أصحاب عقول كبيرة وهم أذكياء العالم، نعم، ومع ذلك هم أكثر فرقة تخالفكم يا متكلمين، وأنتم تقولون العقل طريق للعلم طريق لليقين، فكيف يكون طريقا لليقين وهؤلاء أذكياء العالم أصحاب العقول العظيمة الكبيرة هم يعني أعظم فرقة، أعظم يعني من حيث الكثرة، أكثر فرقة تناقشكم وتخالفكم، والخلاف بينكم يصل إلى التكشير أحيانا، يعني أنتم تشتدون في الخلاف الفلاسفة حتى أحيانا تكفرونه، فكيف تدعون أن العقل يوصل للعلم يوصل لليقين؟ هو الآن لا يوصل حتى للظن، هو الآن يوصل إلى أمور، يعني عندما نقول تكفير بمعنى أنه أمر خطأ محض، يعني لا يمكن يكون له احتمال من الصواب، فكيف تدعون أنه يوصل العقل يوصل إلى اليقين أعلى درجات الصواب؟ نحن الآن يوصل إلى الغلط المحض. فيقول الغلط الذي يقع في الاستدلال، يقع لا ننكر، وكثير من الأغلاط تقع في الاستدلالات العقلية، يقول والغلط الذي يقع في الاستدلال إنما يقع لفوات شيء من شرائط الاستدلال أو لجهله في بعض مقدماته، لأن قضايا العقل لا تكون متناقضة، يعني نحن نقول لا يمكن لدليلين عقليين صحيحين يتناقضان، لا يمكن، نعم، الفلاسفة أتوا بدليل والمتكلمون أتوا بدليل وكل واحد وصل نتيجة، أو يعني مثال آخر داخل المذاهب الإسلامية الأشاعرة والماتريدية أتوا بدليل في طرف، المعتزلة أتوا بدليل في طرف آخر، هذا يصل رؤية الله جائزة عقلا، هذا يصل رؤية الله مستحيل عقلا، وهذا له دليل عقلي وهذا له دليل عقلي، نقول لا يمكن لدليلين عقليين صحيحين أن يتناقضا في النتيجة، وإنما يحصل التناقض كما قال لفوات بعض شرائط النظر، هناك شرط من شروط الاستدلال، شرط من قواعد المنطق يعني قد فاتك أنت فوقعت في خطأ ولم يفت الطرف الثاني فكان استدلاله صحيحا، لابد هناك خلل ولو في يعني أمر دقيق جدا لا يظهر بسهولة، لكن لابد من حصول خلل في شرط من شروط النظر، أو السبب الثاني قال لجهله في بعض مقدماته، يعني الخطأ في محتوى القضية، يعني نضع مقدمة صغرى مقدمة كبرى نتيجة، فإما الخلل في الترتيب يعني الشكل المنطقي أنه مثلا لا يوجد حد مشترك، الحد الأوسط مثلا لا يوجد حد مشترك فهذا لا ينتج، أو مثلا كما يعني في المنطق هناك تفاصيل أنتم درستم المنطق صح؟ في الفصل الماضي، يعني مثلا كلية سالبة وكلية سالبة لا يعطي نتيجة، يعني هناك إذن شروط للنظر، النظر ما هو النظر؟ قال هو ترتيب أمور معلومة للوصول إلى مجهول، هذا هو النظر، نعم، ترتيب أمور معلومة للوصول إلى مجهول، أو يعني قالوا النظر هو إجالة الفكر في المعلومات للوصول إلى المجهولة، فالمقصود أنه إما الخطأ في ترتيب المقدمات في شكل الاستدلال، مع أن كل مقدمة المضمون صحيح لكن الترتيب خطأ، أو الخطأ ليس في الترتيب وإنما الخطأ في مضمون القضية، إحدى القضايا في داخلها المعنى خطأ، فلو قلت مثلا لا شيء من الإنسان نبات، هذه مقدمة، مقدمة ثانية لا شيء من الإنسان حجر أصلا، لا شيء من الإنسان حجر، مقدمة. مقدمة الثانية، ولا شيء من النبات حجر أيضا، لا شيء من النباتات حجر. طبعا يقول إذن ما دام لا شيء من الإنسان حجر، لا شيء من النبات حجر، هما يشتركان ليس حجر ليس حجر، إذن الإنسان نبات. نقول هذا مخالف لقواعد المنطق، هو استدلال في الظاهر ربما يعني يمشي على بعض البسطاء، لكن من يدقق فيه يقول هذا يعني فيه قد فات فيه شرط من شروط النظر، يعني قواعد المنطق فيه خلل، إنه هذه كلية سالبة وهذه كلية سالبة، ويعني المحدد الأوسط فيه إشكال هنا، فلا ينتج لا يعطي نتيجة. أو كما قلت أن الجهل في بعض المقدمات، يعني كما لو واحد قال مثلا زيد إنسان والإنسان مثلا يعيش 70 سنة على الأقل، فزيد سيعيش 70 سنة على الأقل، فنقول له الإنسان يعيش 70 سنة على الأقل، هذا المضمون شكل الدليل صح ولكن المضمون هنا غلط، وهكذا. يعني في بعض الكتب هنا يقولون أن العقل هو سبب للعلم، ولماذا أحيانا العقل لا يكون سببا للعلم؟ هو أنا ذكر سببين، فوات شرط من شروط النظر أو الجهل ببعض المقدمات. في بعض الكتب يعبرون يقولون أن يحصل الخطأ في الاستدلال العقلي إما لقصور في العقل أو لتقصير في النظر، قصور أو تقصير، إما قصور في العقل أن فلان عقله ليس مرتبا بطريقة سليمة، عقله مختلف فيه مشكلات كثيرة، فعقله قاصر فلا يستطيع أن يعني يميز بعض الأمور، لذلك يقع في الخطأ في الاستدلال، أو أن فلان عقله كامل تام ويعرف القواعد 100%، لكنه هو قصر، كان متعجلا في الاستدلال فقصر مثلا في شروط النظر، فإما قصور في العقل أو تقصير في الشروط. فلذلك مثلا نجد أن يعني نناقش أحيانا بعض المذاهب فنقول هؤلاء غير عقلاء بهذا الكلام، يقول يعني أحيانا العلماء يناقشون بعض المذاهب فيقولون وقد سقطوا بذلك، بهذا القول الذي قالوه سقطوا بذلك عن مراتب العقلاء، ومن يقول هذا الكلام ليس عاقلا، يعني هذا قصور في عقله، يعني نقول أنت عقلك ليس صالحا لأن تتكلم في هذه الأمور. أو أحيانا نناقش كبار يعني معتزلة أذكياء فلاسفة أذكياء كما قلت، لكن المشكلة هم ليس في قصور عقولهم ولكن في تقصيرهم، إما بسبب التعصب أو بسبب العناد أو بسبب العجلة مثلا، يقصرون في شروط النظر، فالإنسان يقصر أحيانا في الشروط بسبب تعصبه لمذهبه مثلا أو بسبب يعني عناده أو يعني أي سبب من الأسباب يقصر في الشروط. يعني الظاهر أن الخلاف لفظي، يعني من قال إن العقول متفاوتة هناك خلاف، هل العقول بين الناس متفاوتة أو متساوية؟ فالمعتزلة يقولون هي متساوية ليست متفاوتة، السنة يقولون هي متفاوتة. الظاهر أن الخلاف لفظي، لأنه من قصد العقول متساوية إنما قصد العقل الذي هو شرط التكليف، نعم الجميع متساوي في هذا، إلا من لا عقل عنده كالطفل أو المجنون، أما العقلاء يعني متساوون في العقول، هذا العقل يعني نتكلم عن مرتبة من مراتب العقل وهي التي هي شرط التكليف، يعني شرط فهم الخطاب، إن العقل هنا بمعنى فهم الخطاب، خطاب التكليف. أما العقول متفاوتة فلا شك في هذا، بمعنى ما هو أعلى من شرط التكليف. لا شك أن بعض الناس عقله أعلى من عقول غيره. هم يعني بعضهم يقول هذا يرجع إلى البيئة والتعليم والتربية وهكذا، نقول نعم هو يرجع إلى هذا، ولكن نحن أيضا نقول هو في أصل الخلقة متفاوت أيضا. يعني أحيانا نجد طفلين تعلما في نفس المدارس، في نفس البيت، في نفس التربية، نفس الأب والأم، نفس التعليم، كل شيء، ومع ذلك كل واحد طريقة تفكير مختلفة عن الآخر، واحد يفهم سريعا واحد يفهم بطيئا، هذا في أصل الخلقة. لكن هذا يعني ليس العقل الذي هو شرط التكليف، يعني فهمهم لخطاب الشارع متساوي، يعني كل واحد يفهم أنه أنا مكلف في الدنيا، أنا علي واجبات، علي أن أقوم لله بأمور، هذا مفهوم عند الطرفين. نعم. طيب، يقول وأما الخبر الصادق، يعني بالمناسبة أنا لما قلت فقط هذا للاحتراز، يعني إنه الفلاسفة أذكياء العالم وكذا وكذا، يعني هذا ليس من باب إن أنا أريد أن أعظم الفلاسفة أو أمجدهم، ولكن هذا هو واقع حقيقة، يعني فلاسفة أذكياء. وحتى الذهبي، والذهبي معروف أنه هو يعني محدث حافظ، يعني عالم في الشريعة، وليس لا في الكلام ولا في الفلسفة، يعني هو بعيد عن العلوم العقلية تماما، بل هو يذم العلوم العقلية ولا يرضاها. لكن لما ترجم لابن سينا في سير أعلام النبلاء، أول ما بدأ بترجمته ودائما يبدأ بالألقاب، العالم، الإمام، الفقيه، الشيخ كذا، فبدأ أنه بابن سينا قال أحد أذكياء العالم، هكذا يقول أحد أذكياء العالم، بغض النظر يعني ما حكمه على ابن سينا، ما حكم الذهبي على ابن سينا، لكن المقصود أن يعني ذكاء الفلاسفة مسلم، سواء فلاسفة الإسلام أو فلاسفة اليونان مسلم بلا شك. أما صوابهم وخطأهم كما قلنا هذا يرجع إلى أسباب أخرى، قصور أو تقصير. قصور ليس عندهم كهؤلاء الأذكياء، فعندهم تقصير. طيب، يقول وأما الخبر الصادق فهو طريق العلم أيضا، لأن الصدق إخبار عن الشيء على ما هو به. يقول الصدق هو إخبار عن الشيء على ما، يعني ما بمعنى الذي، على الذي هو به، هو يعود إلى الشيء. فإخبار عن الشيء على ما هو به، ما بمعنى الذي، هو الشيء. ويعني يقول هو أن تخبر عن الشيء على الوجه، على النحو، على الصفة مثلا، يعني ضع كلمة هنا، أي كلمة تحتاج إليها ليس مشكلة، أن تخبر عن هذا الشيء على الوجه الذي هذا الشيء هو عليه، على الوجه الذي هذا الشيء به. فمثلا أنا أخبر عن الجو مثلا، الآن أخبر عن الشيء، عن الجو أنه ماطر، أو أخبر عن الجو أنه مشمس، هل هو مشمس أو ماطر في الواقع؟ فحتى يكون صدق أنت تخبر عن الجو على الوصف أو الوجه الذي هذا الوصف يعني هو هذا الشيء به في الواقع. فأنت تخبر مثلا عن إسطنبول الآن أنها نهار، هل هي في الواقع نهار؟ نعم نهار. فأنت تخبر عن الشيء على الوصف الذي هذا الشيء به، يعني عليه هذا الشيء هكذا في الواقع، فأنت تخبر عنه على الوصف الذي هو عليه في الواقع، هذا هو الصدق، يعني المطابقة للواقع كما كنا تكلمنا. يقول والإخبار عن الشيء على ما هو به طريق لوقوع العلم بالمخبر به. يعني إذا أنا أخبرتك عن شيء وكان خبري على ما هو به، يعني خبري مطابق للواقع، فهل هذا سيعطيك معلومة أو لن يعطيك معلومة؟ طبعا سيعطيك معلومة. يعني ما دام أنا أخبرك وخبري، يعني نحن احترزنا عن الخبر الكذب، قلنا خبري مطابق لواقع الأمر، فهل هذا سيكون مفيدا بالنسبة لك أو لن يكون مفيدا؟ سيكون مفيدا، سيعطي معلومة. يعني حسب نوعه، يعني الخبر الصادق درجات، ومنه ما يفيد العلم ضرورة، منه ما يفيد العلم نظريا. يعني هو أصلا العلم هو يخلقه الله تعالى في النفس، وإنما هذا هو سبب في الظاهر أو في العادة، بمعنى أن الله تعالى أجرى العادة إذا حصل إخبار أن يخلق لك العلم، فالعلم أصلا يحصل بخلق الله تعالى كالحواس. يعني جرت العادة بأنك إذا فتحت بصرك ورأيت الشيء أن يخلق الله لك المعلومة، يعني نفس البصر لا يعطيك المعلومة وإنما الله يخلق لك المعلومة. يعني هكذا نحن، فإنما هذه أسباب في الظاهر. لا لا ليس لا لا ليس شرط بالسمع، يعني قد يكون بالكتابة، فهو ليس تمام. فما الفرق الآن؟ هو يسأل عن، يعني نحن ذكرنا الحواس طريق وذكرنا الخبر طريق والعقل طريق، فيقول لكن الخبر هو في الحقيقة إما سمع وإما بصر، يعني إما أنت تسمع الناس يخبرونك أو تقرأ أخبارهم المكتوبة، فإذا هو السمع أو البصر؟ نقول لا، لأنما نقول السمع نقصد أنا أسمع نفس المعلومة وليس أسمع من ينقل المعلومة. إذا أنت تسمع نفس المعلومة، يعني أنا أسمع صوت فلان، صوت فلان موجود، نعم، أنا أرى مثلا هذا اللون فأقول هو أخضر. إذا أنت تسمع أو تبصر نفس المعلومة وتحصل لك المعلومة بالسمع مباشرة أو بالبصر مباشرة، هذا هو الحواس. أما إذا أنت تسمع من ينقل لك المعلومة، والمعلومة نفسها ليست سماعية وإنما هي معلومة أخرى، أو أنت تبصر المكتوب والمعلومة نفسها يعني منقولة، هي ليس أنت تبصر نفس المعلومة وإنما أنت تبصر خبرا يحكي هذه المعلومة، هذا نسمي خبر، فيختلف عن الحواس. وسنقسمه بعد قليل إلى قسمين. يقول هذا الذي ذكرنا هو مذهب عامة العقلاء، وقالت السفسطائية ليس شيء من هذه الأسباب سببا، ليس شيء من هذه الأشياء سببا لوقوع العلم به، قالوا لا الحواس ولا الخبر ولا العقل سبب للعلم. وشبهتهم أن قضايا الحس والعقل والخبر متناقضة. أما الحس، يعني يقول أن قضايا الحس والخبر والعقل متناقضة، ولا يقصد أنه ما تعطينا إياه الحواس يناقض الأخبار أو يناقض العقول، يقصد نفس قضايا الحس فيما بينها تتناقض، يعني البصر يعطي مرة بطريقة مرة بطريقة أخرى، فالبصر نفسه متناقض، العقل نفسه متناقض، الخبر نفسه متناقض، يعني فلان يخبرني بخبر فلان يخبرني بخبر بعكسه. يقول أما الحس فلما مر أن الأحول يرى الشيء شيئين، ويعني هو يختصر كأنه يقول وسائر الناس يرونه شيئا واحدا، فإذا هذا تناقض. قال وأما العقل فلأن الاستدلال العقلي قد يكون خطأ وقد يكون صوابا، إذن يتناقض. واحد يأتي باستدلال عقلي في مسألة فيخطئ، وفلان يأتي باستدلال عقلي في نفس المسألة فيصيب، إذن تناقض الاستدلال العقلي. وأما الخبر فلأن الخبر قد يكون صدقا وقد يكون كذبا. نعم، إنه واحد يخبر بخبر صادق واحد يخبر بخبر كاذب، يعني مطابق للواقع مخالف للواقع. قال وقضية كل واحد منهما تناقض قضية الآخر. يقول والانفصال عن شبهتهم في الفصلين الأولين، ماذا يقصد في الفصلين الأولين؟ يعني نعم الحس والعقل، يعني مسألة الحواس تتناقض أجبنا عنه، مسألة العقل يتناقض أجبنا عنه، قلنا الحواس تتناقض بأسباب للخطأ، مثل البصر مثلا يخطئ لبعد المسافة، فأنت تجتنب بعد المسافة ترى من مسافة مقبولة معقولة، فهنا البصر لا يخطئ. البصر يخطئ مثلا لوجود حائل مثل الضباب، نعم، بين الرائي والمرئي، فأنت تجتنب لا تحاول تستعمل البصر في وجود حائل، وهنا البصر سيعطيك معلومة صحيحة أيضا. هذا أجبنا عنه. والعقول أيضا أجبنا، قلنا إما قصور أو تقصير. فيقول والانفصال عن شبهتهم في الفصلين الأولين ما مر، وفي الفصل الثالث يقال لهم، هو يعني المحقق هنا أخطأ، يقول وفي الفصل الثالث نقطة، يعني والانفصال عن شبهتهم في الفصلين الأولين ما مر وفي الفصل الثالث نقطة، انتهت الجملة غلط. وفي الفصل الثالث يعني ما مر فاصلة نضع، الانفصال عن شبهتهم في الفصلين الأولين ما مر ما سبق، انتهينا. أما في الفصل الثالث كيف نجيب عن شبهتهم؟ يقول وفي الفصل الثالث يقال لهم، الجملة متصلة يجب أن تكون. الفصل الثالث ما هو؟ شبهتهم في الخبر، أن الأخبار تتناقض وقد يكون الخبر صادقا وقد يكون كاذبا. يقال لهم إن النزاع إنما يقع في خبر الرسل المعصومين عن الكذب وفي الخبر المتواتر. يعني نقول لهم نحن لا ننكر أن الأخبار تتناقض وأن الأخبار فيها صدق وفيها كذب، لكن نحن قيدنا كلامنا بالخبر الصادق، والخبر الصادق نعني به خبران، وهما خبر الرسول المؤيد بالمعجزة والخبر المتواتر. فلما نقول الخبر الصادق، وفي بعض الكتب يقولون خبر الصادق بالإضافة يجوز، الخبر الصادق أو خبر الصادق نعني به قسمان، خبر الرسول المؤيد بالمعجزة والخبر المتواتر. الخبر الصادق هو إما خبر الرسول أو الخبر المتواتر. فأنتم شبهتكم أن هذه الأخبار مرة تصدق مرة تكذب، نقول لا، كلامنا في نوعين فقط ليس في كل الأخبار، في نوعين، وما خبر الرسول والخبر المتواتر، وهذان الخبران لا يكذبان أبدا. طبعا ننتبه هنا أن المقصود خبر الرسول يعني أنت تسمع من الرسول مباشرة، وليس خبر الرسول هو الأحاديث المكتوبة في الكتب. الأحاديث المكتوبة في الكتب هي قد تكون خبر الرسول، يعني ظنية الثبوت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فتحتاج إلى توثق من ثبوتها، ولذلك نشأ علم الجرح والتعديل وعلم الحديث والتصحيح والتضعيف، لأن هذه أخبار الرواة يضيفونها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هي أخبار الرواة ينسبونها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فهل هذه النسبة صادقة أو غير صادقة؟ هذا يحتاج توثق، ومن هنا نشأ علم الحديث. فهذا لا يسمى خبر الرسول، لا أستطيع أجزم الآن، هذا يحتاج دراسة. أما هنا لما نتكلم خبر الرسول يعني أنت تسمع من الرسول مباشرة، فإذا تسمع من الرسول مباشرة يعني في زمن الصحابة رضي الله عنه، إذا تسمع من أذنك يعني من فم النبي صلى الله عليه وسلم إلى أذنك مباشرة هذا خبر صادق لا يمكن مرة يصدق مرة يكذب، وأقصد بالصدق والكذب المطابقة للواقع المخالفة للواقع، لا يمكن دائما مطابق للواقع. كيف يكون في غير زمنهم؟ يعني كيف تسمع من الرسول في غير زمانه؟ هذا يكون كرامة مثلا. الكرامة هي أمر خاص يعني خلاف العادة، نحن هنا نتكلم عن الأسباب المعتادة، لأنه سيأتي معنا في آخر الدرس أظن مثلا الإلهام، إنه الإلهام ليس سببا لكن هو بالنسبة لبعض الأولياء سبب، إلهامهم صادق، لكن نحن لا نتكلم بشكل تفصيلي لكل إنسان الآن، نتكلم بشكل يعم جميع الناس. لما قال أسباب العلم للمخلوقين لا نتكلم عن نوع خاص من المخلوقين، عن كل المخلوقين، نحن عندنا حواس، خبر صادق، عقل. ففلان يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم في غير زمان النبي، هذه كرامة خاصة به، لا نتكلم عن هذا. لا ليس شرطا، سأتي على هذا. يعني خبر الرسول إذن أنت تسمع من النبي المباشر هذا لا يمكن أن يكون مخالفا للواقع، هذا دائما صادق دائما مطابق للواقع. فممكن واحد يعترض يقول طيب اجتهاد الرسول صلى الله عليه وسلم، كان النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد، وفي بعض الأمور كان اجتهاده يطابق الواقع، كان اجتهاده يخالف الواقع. طبعا هذه المسألة فيها خلاف طويل، أولا يعني هل النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد أو لا يجتهد أصلا، هذا فيه خلاف، لكن الجمهور جمهور الأصوليين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجتهد. هناك قول ضعيف يعني قال به جماعة قليلة من العلماء أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يجتهد، النبي مبلغ وفقط، مبلغ وانتهى، ليس له إلا التبليغ، لم يكن يجتهد، لكن هذا قول قال به قلة من العلماء. أما الجمهور من المذاهب الأربعة يقولون بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجتهد. طيب هل كان يجتهد ويصيب دائما أو كان يجتهد ويصيب ويخطئ؟ هذا فيه خلاف أقوى من الأول، فيه خلاف أكثر من الأول. فهناك من يقول هو يصيب دائما، وهذا قال به كبار علماء كبار جدا، وهو قول قوي جدا. وهناك قول آخر وهو قوي أيضا، من يقول كان يجتهد ويصيب ويخطئ. فبالنسبة للقول الأول ليس هنا إشكال، نخبر الرسول صادق حتى في اجتهاده لأن اجتهاده صواب دائما، إذا يعني اعتمدنا هذا الرأي. لكن إذا اعتمدنا الرأي الثاني وهو قوي أيضا عند الأصوليين، مثلا كان يجتهد ويصيب ويخطئ، طبعا يخطئ بمعنى الخطأ المناسب للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني خلاف الأولى، ليس الخطأ الوقوع في المعصية، لكنه خطأ في النهاية، يعني لم يكن مطابقا للواقع. فعلى هذا القول أنه النبي صلى الله عليه وسلم كان يجتهد ويصيب ويخطئ، كيف نقول هنا بأن خبر الرسول خبر صادق؟ الخبر صادق خبر الرسول، هو الآن يجتهد ويخطئ. فنجيب الآن، هذا يحتاج جواب، نجيب عنه بأننا نتكلم عن الخبر وليس عن الاجتهاد. الاجتهاد ليس إخبارا عن الله، وإنما هو إخبار عن الرأي. نعم، هذا اجتهاد، يعني رأيه وليس خبره. نعم، هناك فرق بين النبي يخبر خبرا، هذا ينقل عن جبريل عن الله تعالى، أو أنه يجتهد برأيه، هذا رأي الرسول وليس خبر الرسول. إذن يعني وقع الاحتراز عن هذا النوع أيضا بكلمة خبر. نحن نتكلم عن أخبار الرسول، هذه أخبار الرسول دائما صادقة، لا يمكن يكون فيها ما يخالف الواقع. نعم. يعني طبعا هذه كلها يعني أدلة من مثلا يقول هو صواب دائما، فيقول يعني بأي معيار نقيسه وهكذا، أنا لا أريد أدخل في هذه التفاصيل الآن. المسألة يعني كما قلت حتى من يقول إنه الاجتهاد النبي دائما صواب ورأي قوي جدا يعني لو قرأنا أدلته بغاية القوة، وكل ما يذكر قصة بدر مثلا وقصة مثلا عبس وتولى وهذه القصص التي يقال إنه أو مثلا النخل لما قال اتركوه ويعني سيصلح ثم تركوه ولم يخرج الثمر في السنة فقال أنتم عالم بأمور دنياكم، كلها لها شروح تبين أنه لم يكن رأي النبي صلى الله عليه وسلم خطأ، يعني فصلوها من يقول باجتهاد النبي صواب دائما شرحوها بطريقة تبين أن النبي كان مصيبا. لكن يعني على كل حال مسألة طويلة. نعم، فنحن نتكلم عن خبر الرسول. النوع الثاني الخبر المتواتر. خبر المتواتر أيضا صادق دائما، لا يمكن أن يتناقض ويكون مرة صادق مرة كاذب، لا يمكن يكون مرة مطابق للواقع مرة مخالف للواقع. خبر المتواتر طبعا تعرفون يرويه جمع عن جمع، صفة هذا الجمع لا يمكن تواطؤهم على الكذب، لا يمكن تواطؤهم يعني توافقهم عن قصد أو بلا قصد، يعني هذا الجمع الكبير من بلدان مختلفة أو مدارس مختلفة أو طرق تفكير مختلفة، لذلك لا يمكن يتفقون عمدا أن كل واحد منا يكذب نفس الكذبة، لا يمكن يتفقون على هذا، ولا يمكن يحصل هذا صدفة أيضا بسبب كثرتهم واختلاف يعني إما بلدانهم أو اختلاف مثلا مناهجهم، لا يمكن يحصل هذا منهم صدفة، هذا نسميه تواطؤ. فلا يمكن تواطؤهم على الكذب عن مثلهم عن مثلهم إلى منتهى الخبر. وكان يقولون في التعريف بعد ذلك وكان مستندهم الحس، هذا يجيب عن سؤال أنه نحن نروي جماعة عن جماعة عن جماعة إلى أصل الخبر وكلنا يستند إلى الحس يعني إلى السماع أو الرؤية، فهذا ليس شرط أن يكون أصلهم مثلا مسلمين أو أصلهم صادقين هم، لأنه لا ننقل الآن خبرا عن رأيهم عن فكرهم وإنما ننقل خبرا عما رأوه أو سمعوه. فلو مثلا 50 إنسان من بلدان مختلفة أو اتجاهات مختلفة أو طرق تفكير مختلفة، يعني ليسوا مدرسة واحدة، 50 إنسان كلهم رأوا نفس القضية ثم نقلوها لـ50 من بعدهم، والـ50 نقلوها إلى 70، والـ70 نقلوها إلى 100، وأنا سمعت من 100 سأصدق ضرورة، ولا يمكن يقع يعني مخالفة الواقع في خبره. أما إذا قلت عندي 1,000,000 إنسان ينقل عن 1,000,000 عن مثلا 500,000 عن 100,000 عن 1,000، ثم هؤلاء 1,000 يقولون بوذا إله، بوذا إله، فأنا لا أقول هذا خبر متواتر، هو يرويه 1,000,000 الآن عن مثلا 500,000 عن 100,000 عن 50,000 عن 1,000 إنسان ويقولون بوذا إله. أقول ها أو يعني آخر حلقة الـ1,000 ما مستندهم؟ مستندهم تفكير عقلي، استدلالات عقلية، ليس مستندهم شيء رأوه أو سمعوه، يعني صفة الألوهية لا ترى ولا تسمع وإنما يستدل عليها بالاستدلال، هذه قضية عقلية. يعني ربما أنتم رأيتم من بوذا معجزات مثل إحياء الموتى وكذا كذا جعلتموه إله، لكن هذا ليس دليلا عن الألوهية، هذه قضية عقلية، هل هذا الدليل أو ليس الدليل؟ فمدام مستندهم ليس الحس هذا ليس متواتر، يعني فقد شرطا من شروط التواتر. طبعا من يعني من التعريف هذا، ماذا يعرفون التواتر؟ ما رواه قوم لا يتصور تواطؤهم عن الكذب عن مثلهم إلى منتهى وكان مستندهم الحس، هذا موجود في تعريف التواتر، يعني ابن حجر في نزهة النظر مثلا هكذا يقول. أظن هذا تمام يجيب عن سؤال. نعم في فأنت تضرب هذا مثال على التواتر. نعم مثال على التواتر. نعم أنه يعني جاءتهم أخبار كثيرة أنه هذا اسمه كذا وكذا مسجد القبلة أو المسجد القبلي. نعم فصاروا الآن يصدقون أنه اسمه المسجد القبلي. أما ما زال بعضهم لم يصل إليه هذا الخبر المتواتر فما زال يشك مثلا أو لا يعرف أو يسمي المسجد الأقصى. يعني من لم يصل إليه هذا الخبر الكثير المتواتر ربما يقول لا هذا ليس المسجد القبلي. نعم ممكن طبعا ولكن هذا ايضا يعني هذا يختلف قليلا انه هذا قد يكون الان خبر متواتر كاذب ولكن يعني هناك شرط من شروط التواتر غير الحس وهو عن مثلهم الى منتهى التواتر طبقة لا يتصور تواتر عن كذب عن مثلهم إلى منتهى. أحيانا يكون في آخر طبقة أو طبقتين نجد العدد ينزل إلى 2 أو 3 أو 4. يعني هو القضية حسية سماعية أو بصرية لكن كم واحد نقلها؟ 5 ليس تواتر. ثم من 5 صارت إلى مليون يعني صارت إلى آلاف ثم مليون. فأنا الآن أنظر من عصري أراها متواترة وأرجع مثلا 100 سنة متواترة 200 سنة 500 سنة متواترة لكن قبل 500 سنة بعشر سنوات هنا أحد كان. فهنا نقول هذا ليست متواترة. هذا يضربون عليه مثال مثلا قصة قضية صلب سيدنا عيسى. سيدنا عيسى قتل وصلب هذا متواتر عند النصارى الآن لكن نقول تمام متواتر عندكم عن آبائكم عن أجدادكم نبقى إلى وقت القتل عيسى وصلبه حسب ما يدعون طبعا نقول لهم أين قتل في الغار في الكهف من كان معه من دخل خلفه واحد الذي دخل في القصة سيدنا عيسى دخل ثم رجل دخل خلفه وهو الذي شبه وسيدنا عيسى رفع فمن رأى القتل ثم هؤلاء الحواريون الذين كانوا يقولون في بعض الروايات 7 كانوا في بعضها يقولون 5 في بعضها يقولون 10 نعم فلا نسلم أنه متواتر. نعم لم يتوافق فيه شروط التواتر. نعم نعم طبعا بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم خبر جبريل هو خبر صادق. نعم لكن كما قلت نحن نتكلم هنا عن أسباب العلم للمخلوقين بشكل عام ليس للرسل. الرسل حتى الرؤيا خبر صادق لكن نحن الرؤيا ما ذكرنا. الإلهام بالنسبة للرسول خبر صادق ما ذكرنا هذا شيء خاص بهم. نتكلم عن الأسباب العامة للخلق. الرسول له تفصيلات أخرى. نعم الرسول طبعا هذه الثلاثة هي بالنسبة له خبر صادق ونضيف إليها الإلهام الرؤيا الوحي الإلقاء في النفس وجبريل عليه السلام وهكذا. طيب يقول يقال لهم إن النزاع إنما يقع في خبر الرسل المعصومين عن الكذب وفي الخبر المتواتر يعني عندنا هذان القسمان فقط وهو خبر قوم لا يتصور تواطؤهم على الكذب وقضاياهما يعني الأخبار المتواترة لم تتناقض وأخبار الرسل يعني إذا أنا أسمع من الرسول مباشرة لا يمكن أسمع منه يعني خبرين متناقضين. قال وقضاياهما ليست بمتناقضة. وقالت السمانية وهم فلاسفة الهند يعني السفسطائية قبل قليل نازعون في الأسباب الثلاثة قالوا لا الحواس ولا الخبر الصادق ولا العقل سبب للعلم ليس واحد منها سببا للعلم. أما السمنية من فلاسفة الهند يقولون لا طريق لمعرفة الأشياء إلا بالحس، لأن قضايا العقل والخبر متناقضة. يعني السمنية وافقون في الحواس أنها سبب للعلم، ووافقوا السفسطائية في العقل والخبر الصادق، قالوا ليست من أسباب العلم. وقلنا هذا فاسد، لأنه لا يمكنه معرفة فساد قول صاحبه بالحس. نعم، يعني أنت تستدل بالحواس فقط، وأنا أستدل بالحواس والعقل والخبر، وفي نظرك أنت أنا رأيي غلط، أنتم تقولون لا يمكن إلا بالحواس فقط، أما العقل والخبر ليس دليلا، ليس طريقا للعلم، فكيف أنت وصلت إلى أن مذهبي غلط بالحواس أيضا؟ لا يمكن. يعني الحواس لا تبين لك، لا توصلك إلى أن العقل ليس بدليل، وإلى أن الخبر ليس بدليل، ليس بطريق للعلم، لا يوصلك الحواس إلى ذلك. نعم. وقالت البراهمة، وهم من فلاسفة الهند وحكمائهم، وهم فلاسفة الهند وحكماؤهم أيضا، لا طريق لمعرفة الأشياء إلا بالحس والعقل، يعني قبلوا سببين. قال لأن قضايا الخبر متناقضة، يعني رفضوا الأخبار، فهم وافقون البراهمة في الحواس وفي العقول، أما الأخبار فلم يقبلوها. طبعا كما ترون السمنية والبراهمة كلاهما لا يقبل الأخبار إذا. السمنية يقبل الحواس فقط، والبراهمة يقبلون الحواس والعقل، إذن كلاهما لا يقبل الخبر، وبسبب ذلك هم لا يقبلون النبوة. مشهور في يعني في علم الكلام في باب النبوة أن البراهمة والسمنية ينكرون النبوة، المسألتان مرتبطتان، هم ينكرون أصل الأخبار أنها طريق للعلم، فكيف يقبلون النبوة أصلا؟ وقلنا لا تناقض في قضاياه لما مر، يعني أجبنا عن هذه الشبهة أن الأخبار متناقضة، قلنا الأخبار التي نقصدها خبر الرسول أو خبر متواتر هذا ليس متناقض. ولأن العلم بالملوك الماضية والبلدان النائية البعيدة يعني ثابت للناس قطعا، ولا طريق لمعرفة ذلك إلا الخبر. يعني هناك ملوك في التاريخ كما تقول مثلا إسكندر، كما تقول مثلا فرعون، أو هؤلاء الملوك في الأزمنة الماضية، أو البلدان البعيدة النائية خصوصا قبل وجود يعني الوسائل التكنولوجيا الحديثة، وكان الناس يعلمون، كانوا يعلمون بلد اسمه الصين، وهم يعيشون في جزيرة العرب، كانوا يعلمون يعني القسطنطينية اسطنبول، وكان لم يذكرها في أحاديثه، وربما كل هؤلاء ما وصل أحد منهم إلى هذه البلاد، فكانوا يعرفون لكنها يعني أسماء المدن والبلدان وهكذا، ويتيقنون وجودها. يقول ولا طريق إلى ذلك إلا الخبر، لا الحواس ولا العقل أعطاهم ذلك. حتى مثلا يعني أسهل من مسألة البلدان البحر، الذين كانوا يعيشون في قلب الجزيرة العربية كانوا بعضهم لم يصل إلى البحر، مع أنه البحر بعيد عن مكة تقريبا 80-90 كيلومتر فقط، يعني مدينة جدة ومدينة مكة الآن بينهما 70 كيلومتر مع توسع المدينتين، لكن في زمن يعني النبي صلى الله عليه وسلم ممكن نقول كانت المسافة يعني لأنه يعني المدينة صغيرة كانت 80-90 كيلومتر، لكن سيدنا عمر، هناك قصة مشهورة عن سيدنا عمر أنه رأى رجلا كثير السفر فقال حدثني عن البحر، هو يسمع البحر، البحر ما رأى البحر، مع أنه هذا هو 90 كيلومتر يعني، نعم مكة إلى البحر الأحمر، لكن لم يرى البحر في حياته يعني وقت هذا السؤال طبعا، فيقول حدثني عن البحر، وذاك الرجل أجابه عن البحر بكلام بليغ فصيح، نعم يعني وكذا يعني. فأقصد أنه عمر رضي الله عنه كان يتيقن وجود البحر ومع ذلك لم يره ولم يستدل له بعقله أيضا، فإنما ما يعني مدار ذلك على الخبر. طيب يقول وقال الطائفة من الناس لا طريق لوقوع العلم بالأشياء إلا الوهم. الوهم يطلق بمعنى الغلط ويطلق بمعنى التوهم، يعني مرتبة من مراتب الظن توهم الشيء، لكن كأنه هنا يقصد شيئا آخر، وإن كان المصنف قد رد عليه بذلك كما سيأتي. كان هنا يقصدون بالوهم يعني هو ما أقرب إلى الحد، يعني أنك في نفسك تتوقع هكذا، يعني كأنك هكذا تصفي نفسك ثم تجزم بأحد الاحتمالين. يعني أمامك طريقان، أي طريق أمشي؟ لا الخبر ينفعك ولا الحواس ولا العقل بالنسبة لهؤلاء، لأن الأخبار تكذب، الحواس تخطئ، العقول أيضا تختلف. فيقولون الحد، يعني ارجع إلى قلبك، إلى نفسك، ماذا تجد قلبك مطمئن لهذا أو هذا؟ كأنه يقصد هذا، لأنه يعني هو سيرد عليهم بكلامه الآن سنقرأه، أن الوهم بمعنى الوهم يعني الأخطاء لا يمكن يكون طريق العلم، ولا يمكن عاقل يقول بهذا أصلا. يقول وقلنا هذا باطل، لأن الوهم من وهم يوهم بكسر الهاء من الماضي وفتحها من المستقبل، أو من وهم يهم، يعني وهم يوهم وهما وهم يوهم وهما بمعنى غلط يغلط غلطا وزنا ومعنى. يقولون في المعاجم احيانا وهم بمعنى غلط وزنا ومعنى، يعني حتى في التصريف وهم يوهم غلط يغلط وهم يوهم وهما غلط يغلط غلط نفس الوزن والمعنى. أما الثاني فهو وهم يهم، طبعا أصلها يوهم لكن هذا في الصرف يصبح يهم وهما، مثل وعد يعد وعدا. هذا بمعنى انتقل ظنه إليه، انتقل ظنه إليه. يعني أحيانا أنت عبد الرحمن، لك أخ ما اسمه؟ إبراهيم، وبينكما تشابه في الصورة مثلا، فأنا أريد أن أقول جاءني يعني إبراهيم زارني، لكن إبراهيم أنا ما رأيته في حياتي إلا مرة مثلا، عبد الرحمن أعرفه من 3 سنوات، فأنا متعود أقول عبد الرحمن عبد الرحمن عبد الرحمن، فجاءني إبراهيم أريد أن أقول إبراهيم وأنا أعرف الفرق بينهما. يعني إذا أنا أخلط بينهما هذا وهم يوهم وهما غلط، إذا أنا يعني أخلط بينك وبين أخي هذا غلط. أما لا، أنا أميز بينكما، لكن لأنه إبراهيم لم أره إلا مرة وأنت أنا معتاد عليك كثيرا، فقلت جاءني عبد الرحمن، فانتقل ظني إلى عبد الرحمن أو سبق لساني إلى عبد الرحمن بهذا المعنى تقريبا. يعني مع أني أميز، يعني لو راجعتني تقول لي تقصد إبراهيم أكيد، أقول لك لا أنا أقصد تقصد عبد الرحمن أكيد، أقول لك لا أقصد أخوه إبراهيم، لكن أنت قلت عبد الرحمن، أقول لك هذا كان يعني خطأ مني. هذا انتقال الظن أو انتقال يعني الذهاب، هو يقول الذهاب يعني ذهب عقلك إليه، نعم، لاعتيادك عليه مثلا وهكذا، مع أنك أنت تدرك الفرق بينهما. فيقول أو من وهم يهم، والأول عبارة عن الغلط والثاني عن الذهاب، يقال وهم قلبه إلى كذا أي ذهب، والقلب قد يذهب إلى الصواب وقد يذهب إلى الخطأ. نعم، يعني كما قلت هنا أن كلا المعنيين لا أظن هناك طائفة من الناس يقولون هذا هو طريق العلم، يعني هل الغلط هو طريق العلم؟ لا يمكن أحد يقول بهذا. هل الذهاب يعني ذهاب الذهن إلى المسألة هل هو طريق العلم؟ ليس هذا. أنا أظن هم يقصدون بالوهم كما قلت، بمعنى يعني ما تجده في نفسك من بعض المعاني تطمئن إليها. وحتى في عصرنا بعض الناس من يقول بهذا، أنه أنت ماذا ترتاح في نفسك افعل، يعني يقول لك لا تسأل العلماء، لا تسأل الفقهاء، كذا ماذا تجد في نفسك افعل. هذا ليس الطريق للعلم، هذا قد يكون أحيانا معينا لك، يعني تستعمله كمساعد، لكن هل هو طريق للمعلومة؟ ليس طريق للمعلومة. والله أنا أطمئن إلى فتوى فلان، لا أطمئن إلى فتوى فلان. إذا كان عندك يعني أسباب من هو فلان ومن هو فلان تمام، لكن فقط هكذا أنا في نفسي أرتاح لفلان لا أرتاح لفلان، هذا ليس طريقا للعلم. وقال بعضهم لا طريق لمعرفة الأشياء إلا بالإلهام، وقال بعضهم الإلهام من طريق العلم أيضا، يعني بعضهم قال لا يوجد طريق إلا الإلهام، بعضهم قال الإلهام أحد الطرق. قلنا هذا فاسد، لأن لخصمه أن يقول إني ألهمت أن الإلهام ليس بطريق العلم، يعني كأنه يقول هذا لا ينضبط، لا نريد طرق منضبطة، عندما نختلف نرجع إليها، الحواس، العقل، الخبر منضبطة. أما الإلهام أنت تقول لي والله فلان أو مثلا العالم حادث، كيف عرفت؟ بالإلهام، ألهمني الله تعالى أن العالم حادث. أنا أقول لك والعالم بالنسبة لي قديم، أنا جاءني إلهام أيضا من العالم القديم، وليس دليلك أولى من دليلي ولا العالم. وهنا كما قال واحد يقول أنت تعتبر الإلهام طريق، أنا جاءني إلهام أن الإلهام ليس طريق، فهذا لا ينضبط، لذلك يعني لا نقبله. يقول أطريق إلهام، أطريق، هذا هناك خطأ في الكتابة، أطريق من طرق العلم، يعني أطريق إلهامي هذا أم ليس بطريق؟ فبأي شيء أجاب فقد أبطل مذهبه. أنا أقول له أنت تقبل الإلهام طريق من طرق العلم؟ يقول نعم. أقول له أنا جاءني إلهام أن الإلهام ليس بطريق، فهل هذا الإلهام الذي جاءني هو طريق من طرق العلم أو لا؟ إذا قال نعم هو طريق من طرق العلم، طيب هذا الإلهام يقول لي الإلهام باطل، إذا سنبطل الإلهام. وإذا قال لي لا هذا الإلهام ليس طريقا، أبطل مذهبه، هو يقبل الإلهام طريق والآن يقول لي هذا الإلهام ليس طريق، إذا أنت متناقض في نفسك، مرة تقبل الإلهام ومرة لا تقبله. هذا كما قلنا هذا السبب خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، أنه الإلهام بالنسبة له طريق، لأن الرسول بالنسبة له جبريل، يعني هو الرسول، يعني هو الواسطة بين الله وبين النبي، فجبريل عليه السلام هو أخبر النبي بأن رؤياه حق وأن إلهامه حق وأن الإلقاء في نفسه حق وهكذا. طيب يقول ثم إنا ذكرنا في هذا الفصل أسامي لا بد من تفسيرها، فالسفسطائية قوم متجاهلة من سفسط أي تجاهل، سموا بهذا الاسم لتجاهلهم، يعني جعل كلمة سفسطائية مشتقة من لفظة عربية سفسط الفعل الماضي يعني تجاهل، فهم قوم يكثرون الجهل فسميناهم سفسطائية، لكن هذا غير صحيح، لأن سفسطائية في الأصل كلمة ليست عربية وإنما هي من اليونانية، وسوفا أصلها سوفا أسطى، هي كلمتان، سوفا بمعنى العلم، وهي نفس سوفا هذه الموجودة في فيلا سوفا نفسها، فيلا يعني محب، فيلا سوفا يعني محب العلم، فيلسوف يعني صارت بالعربية فيلسوف، أصلها فيلا سوفا يعني محب العلم، وهنا سوفا أسطى، سوفا يعني علم، أسطى يعني مزخرف مزين، يعني هو في أصله باطل ولكن وضعنا عليه زخرف زينة لنخفي الباطل الذي فيه، فمن هنا جاءت الكلمة، هؤلاء السفسطائية بمعنى سوفا أسطى، يعني يخفون باطلهم ببعض الكلمات الجميلة كما رأينا في أدلتهم بعض الأدلة القريبة من منطق الناس أحيانا، أن الأخبار تتناقض، العقول تتناقض كذا، فالكلمة ليست عربية. لكن لما عربت جعلوا منها فعل سفسطة، يعني هو قال السفسطائية مأخوذة من سفسطة، لا هو سفسطة مأخوذ من السفسطائية، يعني الكلمة أصلا أعجمية دخلت إلى العربية. طبعا صاغوها لما أدخلوها بوزن عربي، سفسطائية الوزن صار عربي، ثم اشتقوا منها فعل سفسطة، ومن هذا الفعل نعمل مصدر سفسطة تن، سفسطة كما يقولون يعني بالتاء المربوطة سفسطة، فصارت مثل فيلسوفة، اشتققنا فيلسوف ثم اشتققنا فلسفة مصدر. نعم. يقول والسمنية هم عبدة الأوثان إذ السمن الصنم، هذا أيضا يعني غير صحيح، هي كلمة أيضا يعني هندية ثم عربت، ليس مأخوذة من لفظة السمن يعني الصنم. والفلاسفة هي قوم ينسبون إلى الفلسفة وهي العلم بحقائق الأشياء، تمام. والبراهمة قوم ينسبون إلى برهمن وهو رئيس لهم، وقيل إنما سموا بذلك أنهم يقرون برسالة إبراهيم عليه السلام، يعني هم أصلا كانوا يتبعون دين إبراهيم ثم صار عندهم التحريف، أو يتبعون رجل اسمه برهمن لا ندري الله أعلم، لكن هم كما قلنا من فلاسفة الهند أيضا. كيف؟ نعم خبر المؤلف يعني هذا خبر غير صحيح، لأنه خبر آحاد أصلا ليس متواتر، نعم. يعني هو المؤلف فقط يخبرنا بها. في أي صفحة؟ لا، لأنه لا يمكنه معرفة فساد قول صاحبه بالحس، يعني أنتم تقبلون الحواس فقط ونحن نقبل العقول والأخبار أيضا، فنحن صاحبكم الآن، يعني الصاحب أحيانا يطلق بمعنى الصديق مثلا، أحيانا يطلق بمعنى أئمة المذهب، يعني قال أصحابنا يعني الحنفية، قال أصحابنا يعني الشافعية، أحيانا يطلق الصاحب بمعنى الضد لك، مثل وما صاحبكم بمجنون، يعني قريش كانت كفار وجاءهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال وما صاحبكم بمجنون، يعني المخالف لكم هذا في الدعوة ليس مجنونا، فهنا يعني صاحبك مقابلك في المناظرة، أنت من السمنية تقول الحواس فقط هي طريق العلم، الخبر والعقل ليس طريقا، صاحبك يعني الطرف الآخر هو يقبل الخبر والعقل، فكيف تستطيع أن تبطل قول صاحبك بالحواس؟ هو يقبل العقل، كيف تبطل العقل بالحواس؟ يعني أنت تحتاج استدلال عقلي لتبطل العقل، كيف تبطل الأخبار أنها تعطي علم؟ كيف تبطل ذلك بالحواس؟ لا تبطل. قضاياهما يعني خبر الرسول والخبر المتواتر ليست متناقضة، يعني أعطونا مثال أنه خبران متواتران وقد صح تواترهما، يعني شروط التواتر موجودة، أعطونا مثال على خبرين متواترين متناقضين أو خبرين نسمعه من الرسول مباشرة وقد تناقضا، لا يوجد. فأنتم استدلالكم أنه الأخبار تتناقض، قلنا الأخبار التي نقصدها هذان النوعان وليس فيهما ولا مثال واحد للتناقض. طيب الحمد لله رب العالمين.